ولم أنس موقفنا للوداع ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن نحب الرحيل وقد حان ممن نحب الرحيل ولم تبق لي دمعة في الشجون إلا غدت فوق خدي تسيل إلا غدت فوق خدي تسيل فقام نصيح من القوم لي وقد كاد ياتي علي الغلي فقام نصيح من القوم لي وقد كاد ياتي علي الغلي تأنى بدمك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل تأنى بدمك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل ولم أنس موقفنا للوداع وقد حال ممن نحب الرحيل ولم تبق لي دمعة في الشجون إلا غدت فوق خدي تسيل إلا غدت فوق خدي تسيل